وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هل يجوز الجمع مظنة المطر؟ لا بمجرد المظنة لا إلا أن يقع تداخل في الأعذار كأن يكون هنالك ريح شديدة وبرد قارس وما شابه فلا حرج والله تعالى أعلم لو أن إماما شك هذا العذر قائم أم ليس بقائم للجمع بين الصلاتين فالأصل استصحاب عدم الجمع حتى يقوم الدليل على الجمع لو شك الإمام أو شك من أراد أن يجمع هل العذر قائم أو غير قائم الاستصحاب أن تبقى الصلاة على وقتها حتى تتيقن على وجود العذر والله أعلم بما أن الجمع الصور الفعلي عسر كما قررته وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبرد في صلاة الظهر عند الحر الشديد نرجو منك توضيح ذلك لا يوجد في الإبراد جمع صوري يعني مثلا في الصيف في حر شديد أذان العصر ساعة 4:30 ممكن نصلي الظهر ساعة 3 هذا إبراد لما تنكسر حدة الشمس فليس الإبراد هو جمع صوري الإبراد أن تجمع لما يبرد الوقت وتنكسر حدة الشمس فقط من قال أن الإبراد هو جمع صوري أصلا فالإبراد ليس جمعا صوريا أصلا الإبراد تصلي صلاة الظهر في وقت متأخر تؤخر الوقت حتى يتخف وطئة الشمس حتى تخف وطئة الشمس هل يجوز الجمع قبل مغادرة بنيان البلدة وقبل الركوب والسير للحاجة نعم أما للسفر فلا كما قال علي لما خرج من القرية من الكوفة ورأى خصا لأعرابي بيت من قصب فلما رآه أمامه قال لولا ذلك الخص لجمعنا يعني الذي منعه وجود بيت ولذا لا يجوز الجمع بسبب السفر إلا عند خروج من عمران البلدة وأثر علي بالإسناد الصحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف لكن رجل يسافر في باص والباص لا يقف وقد خرج وقت الصلاتين يسافر بعد الظهر والباص لا يقف أبدا إلا بعد المغرب الآن يجمع لي حاجة قبل السفر يجمع دون قصر يجمع بين الصلاتين دون قصر هل يجوز الجمع والقصر بعد الرجوع مباشرة إلى بيته المسافر رجع من بيته إلى بيته انقطعت رخصة القصر وبقيت رخصة الجمع رجل وصل بيته بعد العشاء ولم يصلي المغرب ماذا يفعل يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير إتماما من غير قصر والله أعلم أخ يقول هل يمكن أن توجز لنا حجية قول الصحابي زعم بعض الشافعية أن قول الشافعي الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة وهذا ليس بصحيح الشافعي في رسالته القديمة والجديدة يرى حجية قول الصحابي وقد استدل على ذلك الإمام ابن القيم في كتابه الإعلام فذكر 46 دليلا على حجية قول الصحابي لكن ليس حجية قول الصحابي في العقيدة كحجته في الفقه وليس حجيته إذا اشتهر كحجيته إن لم يشتهر وليس قول الصحابة ولسيما إن كان فيهم الخلفاء الراشدون الأربعة ك كالقول الذي ليس فيهم هؤلاء، وليس قول أبي بكر وعمر مجتمعين كقولهما في مسألة واحدة مختلفين، وليس قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف كقول الصحابي الذي يعرف له مخالف فيما بينهم. ولذا كان الإمام أحمد إن رأى الصحابة قد اختلفوا على عدة أقوال أفتى في المسألة بعدة أقوال، فأحمد قد يقول في المسألة أربعة أقوال ثمانية أقوال، ويسرد مذهبا لكل قول، ويقول هذا المذهب إما لصحابي أو تابعي. فقول الصحابي حجة، حتى قول الواحد منهم حجة ما لم يعرف له مخالف، فإن عرفنا المخالف فخلافهم يتسع. ولذا كان يقول القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز: ما أحب لو أن لي كذا من حمر النعم ولم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس قولهما هذا حبا لوقوع الخلاف بين الصحابة، وإنما قولهم هذا لأن الخلاف إن وقع بين الصحابة فوقوعه عند من بعدهم رحمة، وإلا لو الصحابة اختلفوا واختلف من بعدهم كان خلافهم نقمة ومصيبة. فأعني قول القاسم وابن محمد وعمر بن عبد العزيز أن الصحابة في خلافهم والسعود من بعدهم. ولذا من منهج الصحابة أنهم اجتهدوا بآرائهم ولم يستندوا إلى نص من نصوص الوحي، وإنما أخذوا ذلك بالاستنباط والاجتهاد، ما كانوا يلزمون أحدا. الصحابة باجتهادهم في آرائهم ما كانوا يلزمون أحدا، وفي هذا دليل صريح واضح جلي على أن التعصب والتمذهب والتقليد الأعمى ليس من منهج الصحابة البتة رضي الله تعالى عنهم. هل يمكن أن يعارض قول الصحابي نصا شرعيا؟ ممكن، النبي يقول كل ابن آدم خطاء والصحابة من بين، لكن الصحابة بالجملة هم أفهم لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم من آلات الفهم وحياة القلب ومعرفة مقاصد الشريعة والوقوف على مراد الشارع ما ليس عند غيرهم. لكن قد يقع أحدهم في فتوى في مسألة فيجتهد ويكون فيها كلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود سئل عن مسألة كما في سنن النسائي فمكث شهرا يتأملها ثم أفتى بها، ثم قال بعض الصحابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي فيها كما فعلت، ففرح فرحا شديدا. يعني أصاب قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها دون أن يعلم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الإمام الشافعي في كتابه جماع العلم قال: ولا يمكن لواحد أن يجمع جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في صحابي واحد يعرف كل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا الصحابة استدركوا على بعضهم بعضا، وألف الإمام الزركشي كتابه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. وعرف عن في المسألة الواحدة لبعض الصحابة أقوال متغايرة، وبلا شك الصواب واحد، لكن بالجملة أقوالهم حجة. هل يجوز لامرأة تعطرت ولم تخرج أن تصلي في بيتها؟ نعم، المرأة يسن لها أن تتعطر لزوجها، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: طيب النساء لون بلا رائحة. يعني المرأة لها أن تضع الألوان على وجهها ما لم يضرها ذلك، ولكن لو وضعت ما فيه رائحة ولم يجد الرجال ريحها فلا حرج. ولذا الحديث حديث أبي هريرة الذي أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تعطرت ليجد الرجال ريحها فهي زانية. قال: وهذا القول بعضهم يعتبره مدرجا من قول أبي هريرة وبعضهم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وعليها غسل الجنابة، وعليها كأنها قد زنت بحق وحقيقة. ولذا يحرم على المرأة أن تتعطر. بعض من أزاغ الله قلبه فهم هذا الحديث فهما أعوج، قال النبي عليه السلام يقول من تعطرت ليجد الرجال ريحها، فمن تعطرت وخرجت وليس في نيتها أن تغري الرجال وأن يجد الرجال ريحها، وإنما أرادت الريح الطيبة فقط، فلا حرج في ذلك. قال من تعطرت ليجد الرجال ريحها، فظن هذا المسكين أن هذه اللام لام التعليل، وهذا خطأ، والصواب أن هذه اللام لام الصيورة والعاقبة، كقول الله عز وجل في سورة القصص عن موسى عليه السلام فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فاللام هنا ليكون لهم عدوا وحزنا قطعا هي ليست لام التعليل، لا يمكن لفرعون أن يأخذ موسى وأن يربيه عنده ليكون عدوا له وليدخل الحزن أو الحزن على قلبه، لا، وإنما ليكون له، هذه اللام لام إيش؟ لام الصيرورة والعاقبة. فأيها امرأة تعطرت ليجد الرجال ريحها، هذه اللام ليست لام التعليل، فالمرأة إن خرجت فالرجال يجدون ريحها، عاقبة أمرها في تعطرها أن يطمع بها الرجال، سواء كانت كبيرة أم صغيرة. من الذي يطمع بالكبير؟ الكبيرة، كبير، الكبيرة إن تعطرت وخرجت يطمع بها الكبير أيضا. فهذه تشمل كل النساء، هذه تشمل كل النساء. المرأة التي تصلي في بيتها هل تصلي عند سماع الأذان أم تنتظر حتى سماع الإقامة؟ متى تيقنت من دخول الوقت صلت. لا يلزم للمعذور المريض الذي هو معذور عن حضور الجماعة أو المرأة في بيتها، لا تصلي حتى لا يقال إن صلاتها لا تصح حتى يصلي الإمام، حتى صلاة الظهر. بعض الناس يعتقد في يوم الجمعة أن المرأة لا تصلي الظهر إلا بعد أن يفرغ الإمام من صلاة الجمعة، وهذا خطأ. متى تبرهن عند المكلف أن الوقت قد دخل وكان معذورا عن الجماعة صحت صلاته، سواء أديت صلاة الجماعة أم لم تؤدى. والقول بأن صلاة المنفرد أو صلاة من يصلي في بيته سواء كان معذورا أم غير معذور لا تصح حتى يؤدي الإمام صلاة الجماعة، يحتاج إلى دليل خاص، ولا يوجد هذا الدليل، ولا يوجد هذا الدليل، والله تعالى أعلم. نرى كثيرا من الإخوة يوم الجمعة قبل الخطبة يقرؤون كتب الفقه وكتب العقيدة وكتب التفسير، هذا خلاف هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبكرون وينشغلون بالتطوع، كابن عباس وابن عمر ثبت عنهم أن الواحد منهم كان يدخل فيصلي ويتطوع، هذا يوم تزكية، يوم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم ذكر، يوم يعني الصحابة كانوا يتطوعون وما كانوا يشغلون في هذا الوقت بطلب العلم وغيره. ما حكم الصلاة في المصلى داخل البنك الإسلامي؟ إذا كان ابن عباس يقول كما في صحيح البخاري تعليقا الصلاة في الكنيسة ما لم يكن فيها تصريف جائزة، فالصلاة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فلا حرج من الصلاة أبدا. هل تعليق ابن القيم المطبوع مع عون المعبود هو نفسه تهذيب السنن لابن القيم؟ نعم، هو نفسه تهذيب السنن المطبوع، مرة مع عون المعبود ومرة مع مختصر المنذري على سنن أبي داود. هل هناك حرج في جماع الرجل زوجته عريانا ومن غير غطاء يستر البدن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهله تحت غطاء من شدة حيائه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من المرأة في خدرها، من المرأة من البكر في خدرها، كان شديد الحياء. فالحياء من الله حسن، لكن لا يوجد عورة للزوجة على الزوج ولا للزوجة على الزوجة ولا للزوج على الزوجة. وكانت عائشة تقول كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فيقول لي ابق لي، وأقول له ابقي لي، ابقى لي وابقي لي. فوالله أن هذا الاغتسال كان بالعراء، وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب جواز الاغتسال عريانا، وأسند عن أيوب عليه السلام أنه اغتسل عريانا. فالاغتسال عريانا كشف العورة للحاجة لا حرج في ذلك، لا بد الإنسان أن يكشف عورته لقضاء الحاجة وعند الجماع وما شابه، لكن الحياء من الله أمر حسن، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير: هل يجوز لي أن أسمح لزوجتي أن تحضر زفاف أخيها وهي متزينة في شعرها ولباسها، علما أن الزفاف سيكون في صالة أفراح، وعلما أن أخاها سلفي وزوجته متدينة ومغطية لوجهها وحريصة، لكن الذي أخشاه هو حصول التصاوير والخلويات من قبل النساء، مع أن زوجتي وأهلها حريصون على منع أي امرأة تحاول فعل شيء من هذا؟ إذا الأمر ما ضبط، فما الذي يمنع أن تحضر زوجتك دون إبداء زينتها؟ ما الذي يمنع أن تأخذ بالأحوط في كل الأقوال، لا تقاطع ولا تتزين؟ إيش المشكلة؟ ما المشكلة أن تحضر زوجتك لو وجد احتمال ولو كان ضعيفا؟ هذه اليوم التصاوير هذه مصيبة، المصيبة كبيرة. حدثتني أخت تائبة تقول: كنت أحضر بعض الأعراس بعض النساء، وتقول: وأنا ماهرة جدا في الرقص، ولكني امرأة مستورة، فذهبت إلى بعض الاستوديوهات أتصور لمعاملة رسمية بعد توبتي، وتقول: وقبل توبتي كنت مستورة، ما أقبل ما أرقص أمام الرجال أبدا. قال: فرأيت صورتي وأنا أرقص على الاستوديو، ولما سألت قالوا: أخذناه من شريط فيديو، وترغبين الشريط عندنا. تاع الاستوديو يقول لها، تقول: هذا الذنب على من؟ فينبغي للمرأة أن تعلم فساد ذمم الناس اليوم، وأن المرأة الواجب عليها الحرص، والواجب عليها الستر. فإذا وجدنا في محفل لا نأمن من فيه، والتصوير اليوم حتى بالمقاطع الفيديو على أجهزة الخلويات حاصل ووارد، فالمرأة تتستر وتحضر. ما الذي يمنعها؟ تتستر وتحضر. فإلا إذا تيقنا تماما، واليقين التام أظنه الآن مع التفلت ومع وجود آلات التصوير إلى آخره، يعني يكاد يكون معدما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اكتفي بهذا القدر. هل هنالك دليل على خروج أهل السنة من العراق إلى الشام؟ أخرج أحمد في المسند بإسناد صحيح أثرا موقوفا على أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي، وله حكم الرفع. قال: لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل الشام، حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام، وحتى يتحول شرار أهل الشام إلى العراق. هذا أثر عند أحمد في المسند بإسناد صحيح، وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل بالإمكان تحديد حدود العراق المقصودة في الأحاديث؟ إسقاط الأماكن، حتى للأسف الملابس، حتى النباتات، اسماء النباتات الواردة في الأحاديث على الأماكن، فيه ضعف في التحرير. ولو كنا عمليين وطلبة علم لفعلنا كما فعل بعض المستشرقين الروس في كتابه بلدان الخلافة الشرقية، أخذ ما ورد من أماكن في الخلافة الشرقية وأسقطها على الخارطة الموجودة، وأشفع كتابه بخرائط. وكما فعل دوزي المستشرق الألماني في كتابه معجم الملابس العربية، وقسم كتابه إلى ملابس رجال وملابس نساء، وفي كل قسم جعل ملابس ظاهرة وملابس باطنة، وأخذ صور الملابس التي في المتاحف وأسقطها على ما ورد في نصوص الأدب وكلام الشعراء. أما نحن فالتحرير عندنا ضعيف. العراق هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه؟ قطعا. هل صح أن النبي ذكر العراق؟ نعم، في صحيح مسلم النبي وقت لأهل العراق ذات عرق، فقال بعض علماء العلل ممن يتوسع في نقد المتن دون أن يجد مسوغا لتعليق الجناية بالسند، قال العراق ما كانت موجودة، كيف النبي وقت لذات عرق؟ وهذا ليس بإشكال، هذا من الغيب. والنبي قال منعت العراق إيش؟ اردبها، منعت العراق قال قفيزها ودينارها، ومنعت الشام مديها. حتى قال البيهقي وغيره النبي كان يعرف لهجات العرب ممن هم حواليه، ويعرف طريقة الحياة، كانوا يزنون بالإردب أو بالقفيز، فقطعا كان النبي يعرف العراق، وأطلع الله نبيه على فتح العراق، والله وقت لأهل العراق أنهم سيسلمون ويحجون، وقت لهم ذات عرق، إيش الإشكال؟ فلكن العراق لا يراد بها التضاريس الموجودة اليوم مثل سائر البلاد. فالإحساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدمام كانت من ضمن البحرين، والموصل اليوم في العراق كانت من ضمن بلاد الشام، وتبوك في السعودية كانت من ضمن بلاد الشام، غزو النبي الشام في السيرة، غزو التبوك غزو النبي الشام. فما ينبغي أن نقع في غفلة، وتتبع الأمور على وجه فيه حسم وتحرير وتدقيق يحتاج إلى جهود كبيرة، وهذه لا تحتاج إلا أن يكون طالب العلم لا مشروع له في حياته إلا هذا، ينظر فيه ويتعب فيه، ويا ليت تقوم هذه الجهود. النبي يقول المؤمن مثل الأترجة، لو سألنا طالب العلم إيش الأترجة ما نعرف، الأترجة هذه إيش هي؟ فاكهة. نسمع كلاما كثيرا، حتى بعض ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء لو أردنا أن نحرره تحريرا دقيقا نجد كلاما كثيرا، مثلا السنة والسنوت. السنة معروف، ما زال على ألسنة أهل مكة معروف السنة، السنوت فيه كلام كثير، وهكذا. كيف لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يجعل بأس الأمة بينه وهو مستجاب الدعوة؟ هل يلزم من مستجاب الدعوة كلما دعا أن يستجاب له كل شيء دعا فيه؟ لا يلزم. ما مدى وصح التفسير ما أسرع عن الإمام أحمد أن الثلاثة ليس لها أصل وذكر من الملاحم؟ حقيقة الأثر فيه شيء عن أحمد من حيث الإسناد وإن اشتهر عنه، لكن الملاحم كما ذكر ابن خلدون في مقدمته الشهيرة هي مجال لكذب الكذابين وتزوير المزورين، وذكر قصصا كثيرة وحكايات شهيرة تذكرنا بصاحب هرمجدون، وخطر في بالي أن أسرد على مسامعكم كلاما لأربطه بأحوال هؤلاء المتأخرين، لكن ضاق الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز الأذان بدون وضوء؟ نعم، والأحسن أن يكون بوضوء. يقول فائدة أخرى إضافية حول انحسار الفرات أنه ليس هو البترول، ذلك لظهور البترول في جميع الدول الأخرى، والذهب كذلك قد يقع في بلدة أخرى، لكن النبي خص الفرات بالذكر والبترول لم يخرج من الفرات، فهذا الوجه أدق. هل من يقع في الحرام وهو يعلم أنه حرام لكن ليس بإصرار وهو لم يكن يقع فيه في الماضي يكون مفتونا؟ يكون آثما، الواجب عليه أن يتوب من هذا الحرام الذي يقع فيه. أيهما أفضل، صلاة المسافر في بيته قصرا أو يصلي في المسجد الذي يسمع فيه النداء؟ يصلي في المسجد. أيهما ثلاثة، في حضر أو بدر أو مدر لم يصلوا جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، ما هو سبيل النجاة من هذه الفتن؟ هذا الذي نجيب عنه إن شاء الله تعالى في المحاضرة الأخيرة. هل يجوز إعمال قاعدة الأصل والظاهر على التعدد؟ لا أدري أي تعدد يريد، أي تعدد يريد السائل؟ ما أدري أي تعدد، سؤال غير واضح. ماذا نفعل مع أناس يحرقون القرآن في يوم 11 أيلول القادم؟ لا تنشغلوا بهذه الأشياء، املأوا أوقاتكم وقلوبكم وأسماعكم وأنظاركم بالخير، لا تنشغلوا بهذه الأمور. حديث من قال صح فقد لغى في ليلة الجمعة، هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله عند الضرورة؟ وهل يرفع اليد عند التأمين وراء الإمام ويؤمن أم لا؟ أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى عمارة بن رؤيبة أنه دخل مسجد الكوفة فوجد بشر بن مروان وكان واليها على المنبر، فلما دعا رفع يديه، فقال عمارة وهو صحابي بدري قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر إلا يشير بالسبابة إذا دعا، إذا دعا الخطيب من السنة أن يشير بالسبابة. وهذا لا يعارض ما أخرجه البخاري بسنده إلى أنس قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فرفع يديه حتى بان بياض إبطيه، فالإمام إن استسقى يرفع يديه والمأمومون يرفعون أيديهم، هذا الاستسقاء على المنبر، وما عدا ذلك فليس للإمام ولا للمأموم رفع الأيدي. وأما بالنسبة للكلام فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لأخيك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، وفي رواية عند النسائي ومن لغى فلا جمعة له، وهنالك زيادة عند الدولابي في الكنى والأسماء فكأنما رجع من الجمعة بحفنتي تراب، فكأنما رجع من الجمعة، وفي هذا إشارة إلى أن من لغى لا يعيد ولا يصلي ظهرا، وإنما فاته الأجر والثواب فحسب. فإذا كنت منهيا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأن تنهى عما هو دونه من باب أولى، والإمام على المنبر لا تتكلم. هل لكم نية في تأليف كتاب حول الفتن وأشارات الساعة؟ أشرحت كتاب الفتن من صحيح البخاري والحمد لله، أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم مفتاحا للخير مغلاقا للشر، نسأله سبحانه أن يجعل لنا نصيبا من كل خير وبر. هذا البحر الميت هو مكان قرية قوم لوط، وهل يجوز الذهاب إلى هذا الماء للعلاج؟ حجر ثمود المذكور في الصحيحين البخاري ذكره في أكثر كتاب من صحيحه، ورأيت الناس في غفلة من زيادة ذكرها البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه في حجر ثمود، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه نزلوا الحجرة فرآهم قد بهروا وتفرقوا عنه فلامهم صلى الله عليه وسلم، فبمجرد النزول في ديار المغضوب عليهم مع الاتعاظ والتذكر فإن هذا الأمر ليس بممنوع. والله يقول عز وجل في معرض الامتنان وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم ماذا فعلنا به، وهذا في معرض الامتنان، ولو كان النزول ممنوعا في الأغوار فالأغوار ممتدة من الشمال إلى الجنوب وممتدة من الشرق في بلاد الأردن والغرب في بلاد فلسطين، فمثلا أريحة من الأغوار، فيا ترى ما هو الممنوع؟ أي حد ممنوع؟ وأي حد مشروع للنزول؟ ممنوع أنزل إلى أين؟ إلى أي مكان؟ فالأماكن متصلة. فالذي يقول بالحرام، بحرام الذهاب، يجعلنا في عماية من أمرنا. وهل الخبز الذي نأكله والفاكهة التي نشتريها والخضار الذي نطهيه هل هو إلا من منطقة الأغوار؟ في كل خبز نأكله من ملح بحر الميت، فلو كان الأمر حراما على الإطلاق لما جاز لنا أن نأكل خبزا ولا أن نشتري فاكهة ولا خضرة. فالكلام، كثير من الطلبة يلقون كلاما خطيرا ويطلقون أحكاما جزافا، فلو أنك باحثتهم وحاققتهم ليبينوا لك الحكم ليكون عمليا فإنهم لا يحسنون. وكل فهم لأي نص سلب منه العمل فالفهم دخيل وليس بأصيل. أعيد، كل فهم لأي نص سلب منه العمل لا تستطيع أن تعمل به فالفهم دخيل وليس بأصيل. فالأصل في النصوص أنها وردت لنمتثلها ولنعمل فيها. وبلغني عن بعض محبي إخواني المشايخ والفضلاء أنهم يحرمون، فلما تباحثهم بالتفاصيل لا جواب. فمن أراد الحرمة فعليه أن يحدد المكان، يعطينا إلى أين، وهل الحرمة فقط في الذهاب أم في السكنة، وهل الحرمة في الخضرة، وهل الملح حلال أم حرام، وما شابه. فهذه أشياء تحتاج إلى جواب. وأنا أرى أن رواية البخاري في كتاب الأنبياء في حجر ثمود وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه تسعف وتعين على ما أقول، والله تعالى أعلم. ما رأيكم في كتاب القاموس المحيط؟ من يعرف تتمة اسم الكتاب؟ من يعرف؟ هات اسمعني. فيما ذهب من لغة العرب شماطيط، اسم الكتاب تتمته قاموس المحيط فيما ذهب من لغة العرب شماطيط، يعني ما ضاع من لغة العرب، فجمع ورتبه وجعله محيطا. والقاموس المحيط هو من أحسن القواميس، من كان عجلا ويريد أن يقف على خلاصة صحيحة مصفاة جيدة فلينظر في القاموس. من أراد أن يفقه الكلمة وما وراءها فلينظر في معجم مقاييس اللغة. من أراد أن ينظر في مستند المعنى فلينظر في تهذيب اللغة المستند والدليل. ومن أراد أن ينظر في جمع في معنى الكلمة فلينظر في لسان العرب، وإن طول النفس فليذهب إلى التاج، تاج العروس، شرح القاموس، فإنه أحاط إحاطة واسعة قوية وكاد ألا يترك شيئا في الباب. ومما ينبغي أن يذكر أن تاج العروس وكذلك القاموس أصله القاموس كتاب فيه مسحة جيدة لأهل الحديث، فلما يضبط أصل الكلمة يأتيك بالمشاهير من المحدثين التي على هذا الجذر وهذا الأصل. وأما الفيروزابادي فقد نقل من مصادر عجيبة أصبحنا نتمنى أن نراها، وفي بعض النقولات في التاج فيما يخص المحدثين ما لا نجده عند غيره، مثلا بيبة الهرثمية صاحبة الجزء العالي المشهور المطبوع بيبا اسم ما زال أهل الهند يقولون بيبي، أهل الهند أعاجم يسمون بيبي، وبيبا ليست أعجمية. فناشره أخونا الشيخ الفريوائي حفظه الله وضع النقطتين تحت بيبي، ولم يضبط بيبي أحد إلا صاحب التاج، فقال في فعل باء يا باء ذكر، قال ومنه بيبا على وزن ضيزا، هكذا قال بيبا يعني أصبحت بيبا وليست بيبي، أصبحت وهكذا. ففي التاج فوائد عجيبة تفيد العلماء ولا سيما في الضوء. هل يجوز طلب الدعاء من العلماء والمشايخ؟ الطلب على نوعين، ويصطحبه أمران، إما أن تترك نفسك ولا تدعو لها وتكتفي بدعاء الناس ومن تظن فيهم الصلاح والعلم فهذا مذموم. أسند الخطيب البغدادي في تالي التلخيص أن رجلا جاءه فقال ادعو الله لي، أسند إلى عكرمة أن رجلا جاء إليه فقال ادعو الله لي، فقال ادعو لي إلى نفسك، ألم تسمع قول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وأورد ابن جرير في كتابه تهذيب الآثار في القطعة المفقودة منه التي لم يقف عليها أحد للآن، ونقل منها وأنا أنقل منها بواسطة الشاطبي في الاعتصام، نقل الشاطبي بواسطة ابن جرير عدة آثار عن جمع من السلف منهم عمر وحذيفة. جاء رجل عمر فقال ادعو الله لي، فقال له عمر لست بنبي لا غفر الله لك. وجاء رجل لحذيفة فقال ادعو الله لي، فقال حذيفة وانظروا إلى حسن الفهم والاستنباط. في بعض الأحيين جمع ألفاظ الباب يعين، وأحيانا لما تجد عالما نحريرا كأمثال الشاطبي يستنبط ويقعد تقول سبحان الوهاب ما أكرمه. فحذيفة جاءه رجل فقال ادعو الله لي، فقال حذيفة لست بنبي. هذا يرجع إلى زوجته ويقول اليوم دعا لي حذيفة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام أما طلب الدعاء من الغير فإن كان لميزة خاصة يعتقدها الطالب فهي محذورة وممنوعة. إذا كنت يا من تطلب الدعاء من العلماء أو الصلحاء أن تطلب منهم لأنك تعتقد فيهم شيئا يرفعهم عن منزلتهم، تصبح تتباهى وتقول لزوجك والآل بيتك اليوم دعا لي فلان، فهذا مفتاح للتعلق بغير الله، هذا مفتاح. وأهل العلم ومنهج السلف كما يذكر الطرطوشي في الحوادث والبدع قال ومنهج مالك أنه يمنع البدعة والشرك والمفاتيح والوسائل إليها، المفتاح والوسيلة التي توصل إلى ذلك فهي ممنوعة. فيا من تطلب الدعاء، بعض الناس يخص شيخا بالطلب، وهذا كثير في الفضائيات، قولوا لفلان يدعو لي. وأظن المشايخ الذين يطلب منهم الدعاء لو أنه فرغ وقته ليل نهار إلا أن يدعو لمن يطلب منه الدعاء لضاق وقته عن ذلك من كثرة ما يأتي في الطلب. والمشايخ مثلك ولله سنة. ويقول الشعبي لا يمنعنك علمك بسوء حالك ألا تدعو ربك، فإن إبليس قال ربي أمهلني أنظرني إلى يوم الدين، فاستجاب دعاءه وقال إنك من المنظرين. فعلمك بقصورك وذنبك ومعصيتك لا يمنعك من أن تدعو لنفسك، فأنت خير من إبليس. وإبليس وهو على ما هو عليه سأل ربه واستجاب الله له، فاسأل أنت، سأل ربك أنت، توجه بقلبك لربك ولا تنتظر من يدعو إليك. هل الشيطان دخل في التحدث في المغيبات؟ لكنه يكذب كما في الحديث في الصحيحين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.